الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: لو أخذ من الصائم تحليل أو خرج منه دم بسبب الرعاف وهو نزيف الأنف، أو جرح بسكين، أو وطئ زجاجة فجرحت رجله وسال منها الدم ونحو ذلك، هل يبطل صومه بخروج الدم؟ الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف وهو نزيف الأنف، والاستحاضة ودم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض، والمستحاضة حكمها في العبادة حكم الطاهرة، فخروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة أو الجرح في الجسم ونحو ذلك لا يفسد الصوم. ومثله لو أخذ منه تحليل دم أو خرج من ضرسه دم فلم يبتلعه وقام بلفظه وبسقه، كل ذلك لا يؤثر في الصيام وصيامه صحيح.